بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى؟ لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. نعم. وجاء الاستثناء. ها؟ الاستثناء. ما شاهد الاستثناء هنا؟ هنا أنه نصب. نصب. ها؟ المستثنى نصب. أنه منفي. هل ذكر هذا الشاهد في الاستثناء؟ من عنده؟ على مذهب المصريين يكون يجب النصر. ها؟ على مذهب المصريين يجب النصر. لا، هذا إذا كان هذا الشاهد فعلا في باب الاستثناء، لأن هنا ما في ما يدل على وجود استثناء. محصور فاعل، محصور بإلا، ما في فاعل. لم يعن بالعلياء إلا سيدا. ما هذا ذكر؟ هذا في باب نائب الفاعل، إذا اجتمعت ما ينوب عن الفاعل يقدم المفعول به على غير في النيابة. فهنا وجد المفعول به، وجد الجار والمجرور، فأناب الجار والمجرور على مذهب الكوفيين مع وجود المفعول به وهو سيدا لم يعنى، لأن الفعل هنا مغير الصيغة كما في الآية على قراءة أبي جعفر: يجزى قوما بما كانوا يكسبون. قوما هو المفعول به ولم يجعل نائبا هنا، بقي على النصب. أنا الذي سألت وأنا الذي أجبت. ما الشاهد؟ وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. مني بينا لو علمته بينا شحوب، حيث أتى الحال من صاحبه النكرة وسوغ مجيئه من الحال من صاحبه النكرة تقدمه على الحال بينا. نعم. وشحوب صاحبه، وصاحبه شحوب وهو نكرة، وكما تقدم أن الحال يكون صاحبه معرفة. هنا الذي سوغ مجيء الحال من النكرة التقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التمييز هو لغة تخليص شيء من شيء في الحاشية، ومنه: وامتاز اليوم أيها المجرمون. وهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل. تمييز بمعنى المميز، لأنه ميز، يميز تمييزا. فالتمييز هنا مصدر، مصدر ميز، لأن مصدر فعل التفعيل. والمراد به المميز، لأنه هو الذي يرفع، هو الذي يرفع الإبهام. فهنا أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل. قال: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم من الفضلات المفعول به، وقد فهم ما معنى الفضلة، والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال. أين تقدمت يا أبلي؟ قال: وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا. يعني مفسرا هذا اسم الفاعل، ومبينا ومميزا، قال وتفسيرا وتبيينا وتمييزا، هذه مصادر. قال: وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، لبيان ما قبله من إجمال، وكما يعبر بعضهم بقولهم إبهام أو انبهام. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، والنسب بحسب الله، والنسب بحسب الظاهر، والنسب بحسب الظاهر كما سيأتي. والأصل أنه يبين إبهام ذات، إبهام ذات. قال: لبيان ما قبله من إجمال، إنه طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا. وجمع الاثنين، جمع الاثنين، يعني ما يبين إبهام ذات عندي شبر أرضا، وإبهام نسبة وهي طاب زيد نفسه. فالإبهام هنا أو الإجمال هنا في طاب زيد، يعني طاب زيد يحتمل أنه طاب خلقه، طاب أصله، طاب ماله، طاب وطنه، يعني إبهام. ما الذي يرفع هذا الإبهام في طاب زيد؟ التمييز أو المميز. فنفسا هنا تمييز، لأنه رفع إبهام، رفع إبهاما قبله. وعندي شبر، شبر احتمل شبر أرض وشبر يعني شيء آخر من ما يقع عليه الشبر. فالبيان هنا لذات الشبر، وفي المثال الأول البيان هنا للنسبة، نسبة الطيب إلى زيد. إذا قالوا تمييز نسبة، إيش تمييز نسبة؟ مثل اشتعل الرأس، يعني اشتعل الرأس، هنا نسبة الاشتعال إلى الرأس، طاب زيد. مثل محمد أحسن الناس خلقا، أيضا هنا نسبة. أوجه الاتفاق بين التمييز والحال سيأتي إن شاء الله، وجه الافتراق. قال: واحترز بقوله متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة معنى في. يقول هنا قوله تضمن معنى من، ليس المراد أنها مقدرة في الكلام، إذ قد لا يصلح لتقديرها بل إنه مفيد لمعناها وهو بيان ما قبله أي بيان جنسه ولو بالتأويل. يعني هنا لبيان الجنس. عندي شبر من أرض، هذا معنى شبر من أرض، ولا يلزم من هذا أن تقدر من دائما في كل كلام، لكن أنها تفيد المعنى لبيان ما قبله. كيف تقدر الحال معنى في؟ والذي يقدر معنى في كما تقدم هو المفعول فيه والظرف. ها؟ جاء زيد راكبا أي في حال ركوبه، جاء زيد في حال ركوبه أو فيه. قال قوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من، احتراز لما مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله، كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم، يعني تقدير من هنا يدل على أن النفي استغراقي كما تقدم في باب لا لنفي الجنس، لكن تقديرها في باب لا لنفي الجنس لا تتضمن معنى من، يعني تبين، لا تبين تضمنها معنى من، لا رجل قائم، لا رجل في الدار، لا من رجل قائم ولا من رجل، يعني هنا مزيد نفي تأكيد النفي. ولهذا إذا أراد تأكيد النفي جاوب من، هل من خالق، وما من إله، وما من إله، يعني يراد بهذه من الأصل التأكيد، فلهذا قدروها في باب لا التي لنا في الجنس. لماذا؟ لأن لا التي لنا في الجنس هي الاستغراقي. أي إيش الاستغراق فيها؟ ها؟ النفي، أن يكون نفيها ها؟ للاستغراق أو نفيها، نعم، يعني لا يبقى فرد من أفراد الأفراد التي تدخل عليه. نقول مثلا أنها تكون لبيان ما بعدها، ها؟ ثلاثة تمييز لبيان ما قبل، لا من حيث التقدير، هم يريدونها من حيث التقدير، لأن قول البيان ما قبله هذا المراد بمن هنا البيان، بخلاف النفي هي تتضمن معنى من لكن يراد بها الاستغراق لا يراد بها بيان. قال وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز، وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. ولهذا كما تقدم في تعريف التمييز على ذلك التعريف المشهور، الاسم نكرة المنصوب المفسر لمن بهم من الذات أو النسب، هو المراد النسب هي هذه الجملة، وهي على أنواع كما سيأتي. قال في الحاشية قوله إجمال نسبة التحقيق كما قاله ابن الحاجب أن التمييز إنما يفسر الذوات مطلقا، فالغاية الأمر أنها مقدرة في تمييز النسبة، يعني الذات، يعني إما أن تكون الذات ظاهرة أو مقدرة، دائرة مثل اشتريت شبرا أرضا. هنا الذات هي الشبر. اشتريت منوين عسلا. لكن طاب زيد النفس، هنا أين الذات؟ إن ليس نفسا هنا من زيد، حنا نقول تمييز ذات، لا هو تمييز نسبة. الذات هنا مقدرة، كيف يقدرونها؟ قال غاية الأمر أنها مقدرة في تمييز النسبة، إذ لا إبهام في تعلق الطيب بزيد مثلا الذي هو النسبة، بل في متعلقها المنسوب إليه الطيب، فيحتمل كونه داره أو علمه مثلا، يعني طاب زيد علما مثلا، طاب زيد علما، طاب زيد خلقا، طاب زيد كذا. قال فالتمييز في الحقيقة لأمر مقدر يتعلق بزيد، لأمر مقدر يتعلق بزيد كما بر بيانه. وإنما سمي تمييز نسبة نظرا للظاهر، يعني الظاهر طاب زيد، هنا أين نسبة؟ نسبة الطيب إلى زيد، يعني سيكون التقدير طابت نفس زيد، طابت نفس زيد. يعني فهنا التمييز لشيء في زيد، لشيء في زيد، فهو تمييز ذات في الأصل في الحقيقة. سهل، سواء اعتبرت التمييز كما ذكروا على الظاهر ذات ونسبة، أو ذات وتكون الذات إما ظاهرة أو مقدرة. هذا لبيان معنى ما قالوا. قال فالمبين إجمال الذات والواقع بعد المقادير. المقادير ونحوها مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها في مطلق المقدار، وإن لم يكن معينا كذنوب ماء ونحي سمنا، وعلى التمرة مثلها زبدة، قال الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا، والمكيلات نحو له قفيز برا، والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا، والأعداد نحو عندي 20 درهما. إذا تمييز النسبة سيكون في 4، نعم تمييز المفرد، يعني تمييز الذات، تمييز المفرد أو تمييز الذات. تمييز الذات في 4 أنواع: المقادير وما يشبه المقادير، والعدد، وبقي ما كان فرعا للتمييز كخاتم حديدا. خاتم حديد ذكر مرة معنا في درس القدر أنه خاتم حديد كم فيه أحوال؟ 3: خاتم حديد، وخاتم حديد، وخاتم حديدا. خرجها يا عبد الرحمن. يعني على الخاتم حديد مبتدا وخبر، على الإضافة خاتم حديد هنا مضاف مضاف إليه. إضافة لفظية أو معنوية؟ هنا إضافة محضة. محضة. على معنى من. وخاتم حديدا هذا يعني تمييز. تمييز كيف؟ تمييز إيش؟ هنا تمييز يعني هو تمييز ذات. تمييز ذات. لكن هو فرع. هنا فرع عن التمييز. ما هو؟ الذات. الذات. يعني إيش معنى فرع عن التمييز؟ باب ساجع. يعني الآن الذات فرع من إيه؟ من الحديد، فرع عن التمييز. يعني إما أن تكون الذات كما تقدم من المقادير أو ما يشبه المقادير ومن الأعداد، وما يكون فرعا من التمييز، أي الذات تكون فرعا من التمييز. خاتم حديدا، أين الفرع؟ هنا الخاتم. الخاتم فرع، هو جزء من إيه؟ من الحديد، وليس كل الحديد. فرعا عن التمييز خاتم حديدة، باب ساجة، ثوب خزة، يعني هذه تعتبر جزء من أي كان تقول باب ساج أي باب من ساج، خاتم حديدة خاتم من حديد، ثوب خز ثوب من خز. ففيها صورة ثالثة خاتم حديد. هنا صفة موصول هذا خاتم حديد يعني حديد خبر، هذا خاتم خبر وحديد صفة بدل. هذا خاتم مبتدا وخبر، حديد بدل عطف بيان، يكون هنا الأوضح. ها؟ هذا خاتم حديد، هم ذكروا ذلك أنه ما صح أن يكون بيانا أن يكون بدلا، لكن هنا ايش سيكون الاوضح؟ هذا خاتم حديد عطف بيان، سيكون عطف بيان. اذا تمييز الذات او تمييز المفرد كم انواعه؟ اربعه. المقادير وشبه المقادير، شبه المقادير والعدد وما كان فرعا عن التمييز. قال وهو منصوب بما فسره، ومنصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون. قال قوله بما فسره أي بلا خلاف، وإنما عمل المفسر بالفتح مع جموده لشبهه اسم الفاعل في الإسمية وطلب معموله في المعنى. ما معنى هذا؟ يعني الآن كما تقدم معنا أنه أي معمول لا بد له من إيش؟ من عامل. يعني مثلا في الحال فهمنا ما هو العامل في الحال، هو أحسن الدرهم اشترى بها مع أنه جاهز. اشتريت 20 كتابا، هذا يتبين لنا قوله هذا ها؟ تمييز. ما العامل في التمييز؟ هذا، هذا العامل. طيب 20 مشتق أو جامد؟ جامد ليس بمشتق. هل هو اسم فاعل؟ هل هو اسم مفعول؟ هل هو اسم مشبه؟ لا. أي عامل؟ جامد. إذن هذا العامل. لذا قال، قال مالك ينصب تمييزا بما قد فسره، ينصب تمييزا بما قد فسره. يعني الكتاب هنا تفسير لمن؟ لعشرين، وعشرين هو الذي نصبه. يعني هذا فسر هذا وهذا عمل في هذا، يعني بينهما تبادل، بينهما علاقات. العلاقة بين التمييز والمميز أو الذي فيه إجمال وفيه إبهام أن التمييز رفع إبهام هذا الشيء، وهذا الشيء ها عمل فيه هذا. طيب هذا بالنسبة ليش؟ تمييز المفرد، تمييز الذات. تمييز الذات العامل في التمييز هو ذلك المبهم، هو الذي فسره التمييز. كيف عمل فيه وهو جامد؟ قال هنا لشبهه اسم الفاعل في الإسمية. إذن هذا العامل اسم، إذن أشبه إيه؟ ها؟ أشبه اسم الفاعل في ماذا؟ في الإسمية، أنه اسم، اسم الفاعل يعمل. إذن ما دام أن هذا اسم أشبه. طيب فقط هنا قال وطلب معموله في المعنى، يعني الآن 20 يطلب شيئا يبينه أو لا؟ هو يطلب شيئا، فكأنه طالب لهذا للتفسير للتمييز، كأنه طالب له. قال: ووجود ما به تمام الاسم وهو التنوين، يعني شبر له شبر أرضى، شبر أرضا أيضا. قالوا إذن هذا اسم يشبه اسم الفاعل في الإسمية، ولأنه يطلب معمول في المعنى، وأيضا وجود ما به تمام الاسم وهو التنوين في مثلا شبر والنون. قال: فعشرون درهما شبيه بضاربين زيدا، ورطل زيتا رطل زيتا بضارب زيدا. مفهوم الآن؟ الآن عشرين كتابا، عشرين كتابا. قال: يشبه ها ضاربين زيدا. وقفيز برا ماذا يشبه؟ أو قال: عندي رطل زيتا، رطل كما شبر أرضى زيتا. قال: يشبه ضارب، ضارب ما نقول ضارب لا ضارب زيدا. فأنتم الآن ما معنى وجه الشبه بين المبهم هذا الذي يحتاج إلى تمييز إلى تفسير، وبين اسم الفاعل؟ وقيل شبهي بأفعل من، يعني كأنه أشبه أفعل من كذا، ورجحه المصرح. سهل، هذا أوضح. قال: ومنصوب بما فسره، انظر، قال: وهو منصوب يعود إلى ماذا؟ إلى التمييز. قيد وهو منصوب تمييز الذات، تمييز الذات. قال: فالمبين إجمال الذات هو. ثم قال: وهو منصوب بما فسره. قال: والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، نحو: طاب زيد نفسا. هنا نفسا تمييز لبيان ما تعلق به العامل. أين العامل الآن؟ نفسا هنا، ما الذي نصب نفسا؟ انتبه لا تقعوا في مزلة. هنا طاب زيد نفسا، ما الذي نصب نفسا؟ الفعل هنا. لماذا لا نقول زيد؟ ها؟ لماذا ما نقول هنا زيد؟ لأن التمييز هنا ليس لزيد. هل هو لزيد؟ ها؟ وإنما للنسبة. إذن العامل هو الفاعل. قال: لبيان ما تعلق به العامل من فاعل. إذن تعلق العامل أو يعني تعلق به العامل من فاعل. إذن تعلق العامل طابة بأي؟ ها؟ بفاعل. أين العامل؟ طاب، تعلق بأي؟ بزيد، تعلق بزيد لبيان ما تعلق به العامل من فاعل. تعلق بنفسه. ها؟ تعلق بنفسه. لا، هو النفس بينت. المبين إجمالا هو المسوق، يعني نفسا هنا، لبيان ما تعلق به العامل طاب من فاعل. الآن تعلق طاب بزيد بالفاعل، هنا فاعل، يعني هنا فاعل، هنا زيد. قال: ومثله اشتعل الرأس شيبة. هنا التمييز شيبا لبيان ما تعلق به العامل وهو اشتعل بالرأس، والرأس هنا فاعل. وغرست الأرض شجرا، هنا شجرة تمييز لبيان ما تعلق به العامل وهو غرس بماذا؟ بالمفعول. هنا تعلق العامل به بالمفعول غرست الأرض شجر. ومثله وفجرنا الأرض عيونا. قال فنفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول هما كما يقولون التمييز النسبة ينقسم إلى قسمين محول غير محول ثم يقول محول عن فاعل محول عن مفعول محول عن مبتدأ. قال وشجر منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل. قال والناصب له في هذا هو العامل الذي قبله هو العامل الذي قبلها. قال هذا مذهب سيبويه والمبرد والمازني وغيرهم والذي يقتضي كلام الناظم في آخر الباب ونص عليه في غير هذا الكتاب. واختار قوم أن الناصب له الجملة اختار ابن عصفور ونسبه إلى المحققين. إذن منهم من يقول الناصب للتمييز ما هو العامل الذي قبله الذي هو الفعل أو اسم مثلا لو جاء قال العامل الذي قبله من فعل أو شبه كما مر مثاله قيل الناصب له نفس الجملة. المذهب الأول مذهب الجمهور سيبويه والمبرد والمازني وغيرهم. قال رحمه الله تعالى وبعد ذي وشبهها وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. قال الشارع أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وما دل على مساحة أو كيل أو وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر. قال وبعد ذي وشبهها لأنه ماذا ذكر؟ قال كشبر أرض وقفيز بر ومنوين عسلا وتمر وبعد ذي ها؟ بعد هذه المقدرات التي ذكرها شبر أرض وبعد ذي وشبهها جرره إذا أضفتها أضفتها إلى ماذا؟ التمييز كمد حنطة غذاء. عندي شبر أرض تقول عندي شبر أرض عندي قفيز برا قفيز قال فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحابا. ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. من يريد تمرينا؟ فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا. طيب الفعل أحسن ما قبل أعلان ناصبه نعم يقبل فعل مضارع غير الصيغة من حرف الجر أحد اسم مجرور وأحد مضاف له مضاف إليه والمضاف جمع ملء نائب فاعل نائب فاعل ملء مضاف الأرض مضاف إليه ذهبا تمييز. ما الشاهد من هذا الآية؟ فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا. طيب هنا تمييز ذهبا تمييز لماذا؟ تمييز لملء. إذن هو تمييز لملء. طيب متى يجوز أن يضاف المميز إلى التمييز؟ لا متى نعم متى يجب رسم التمييز؟ لا هنا يعني على المسألة الأخرى يعني إذا لم يضاف المميز إلى غير التمييز ها؟ يجوز الجر إذا أضيف إلى التمييز كفيز بر. لكن لو قلت عندي ما نوى مثلا من ومع أنه هو مقدار يعني ما يضع فيه العسل لكن لو على مثلا نقول هكذا من باب تمثيل من وإناء عسل هنا لا ليس فيه إلا النصب ملء الأرض ذهب. قال وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد هو باب خاص يأتي تمييز في باب العدد. قال قوله إن كان مثل يعني مثل بالنصب. قال اسم كان ضمير يعود على ما الموصولة أين هي بعدما أو على المضاف المفهوم من أضيفة. ومثل قال ومثل خبرها إذن اسم كان ضمير يعود على ما تقدم ومثل الخبر أي إذا كان المقدار الذي أضيفت مثل المضاف في ملء الأرض من الأرض ذهب في أنه مضاف لغير التمييز وجب النصب بعده هذا ما يفيد حل الشارح يعني حيث أنه بين كلام الناظم. قال وقال العشموني والمرادي إن كان أي المضاف مثل ملء كذا أي في أنه لا يصح غناؤه عن المضاف إليه ومثله قدر راحة سحابة إذ لا يقال ملء ذهب ولا قدر سحاب فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز النصب والجر بالإضافة بعد حذف المضاف إليه. الأول كأشجع الناس رجلا وأشجع رجل انتهى. قال فالأولى على هذا أن يعود اسم كان إلى التمييز المعلوم من المقام أي إن كان التمييز مثل ملء الأرض يعني في كلام الشارح أو هذا نعم الذي وما كلم يعني هذا المعلق نفسه إذن إن كان ليس على ما تقدم من الاسم إنما على التمييز إن كان أي التمييز. قال رحمه الله تعالى والفاعل المعنى نصبا بأفعل هذا لا يدخل ماذا تعالى التقدير إن كان التمييز مثله يعني لا يدخل ما تقدم لا هو من باب عود الضمير على ماذا يعني إن كان مثل هذا التمييز فيجب النصب هنا ما في الجر إذا أضيف المميز هو المفسر إلى غير التمييز. قال والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. قال شرع التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه ولم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. قال وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا. هذا تمييز. يقول هنا والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. إيش معنى انصبا بأفعل إن كان ما بعد أفعل فاعلا في المعنى فانصبه به انصبه بأفعل وهذا ايش سيكون؟ ينصبه على ايش؟ مفعول به تمييز. قال وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، نحو أنت على منزلا وأكثر مالا، فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، فتقول أنت على منزلك وكثر مالك، أنت على منزلة. طيب نحول هذا إلى فعل، وهذا سيكون فاعل، أنت على منزلك. إذن هذا فاعل، لا لا فعل، فاعل أنت أعلى منزلا. إذن ما بعد أفعل إذا كان فاعلا في المعنى، يعني في المعنى من حيث إبدال تحويل، فيجب أن يكون منصوبا. قال فتقول أنت على منزلك وكثر مالك، ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة. إذن هذا له تعلق بباب أفعل التفضيل، بباب أفعل التفضيل. إذا كان ما بعد أفعل التفضيل ليس فاعلا في المعنى يجر، وإن كان فاعلا في المعنى ينصب. قال زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ، وهذا مذكور في القطر. أين مذكور؟ في آخره الكلام، في آخر الكلام على أفعل ولا اسم التفضيل. إنما هنا ذكر هذا الحكم لتعلق باب التمييز. قال إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، لأن هذا الذي ذكر هنا هو مذكور في القدر في باب في حالات أفعل التفضيل، أن يعني في المطابقة وعدم المطابقة، وأنه يأتي مضاف إلى غيره وكذا. قال إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ، نحو أنت أفضل الناس رجلا. سيكون الآن معنا ما بعد أفعل التفضيل، ما بعد أفعل التفضيل مثل هذا إن كان فاعلا في المعنى، فإنه يجب نصبه. إذن ينصب إذا كان فاعلا في المعنى ما بعده هذا، ما بعد أفعل التفضيل، ما بعد أفعل. طيب إذا كان ليس فاعلا، ليس فاعلا، طيب حالتان ما بعد أفعل التفضيل ليس فاعلا، حالتان ها يجب جره، يجب جره، يجب جره. ها يعني بالإضافة، بإضافة ايش؟ يجب جره بإضافة أفعل إليه. تقول زيد أفضل رجل. طيب يجب نصبه، ما ليس هذا في الكلام على ما ليس فاعلا في المعنى. يجب نصبه إذا أضيف أفعال إلى غيره، نحو زيد أفضل الناس رجلا. إذا قال هنا قال والفاعل المعنى انصبا بأفعل، والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا، هذا تفضيل، كأنت أعلى منزلا.